الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا الحسين وحدثنا حجاج بن جريج عن ابن جريج حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وهو ابن ساعدة فقالوا ماذا أحل لنا يا رسول الله ونزلت الآية. ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد بن سعد القرظي في سبب نزول هذه الآية إنه في قتل الكلاب. وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير هي علمتم فيكون حالا من الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو جوارح أي ما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد وذلك أن تقنصه بمخالبها أو أظهارها فيستدل بذلك. والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بخدمته وبمخلابه وبهرات أنه لا يحل له كما هو أحد قوله الشافعي وطائفة من العلماء. ولهذا المكلبين يظهر من السياق أنه وصف لحال من الفاعل في علمتم هذا هو ظاهر السياق مكلبين وليس حالا من الكلاب ونحوها ولا الجوارح لا لأن الظهر لو كان المراد بذلك المكلبات لأن نهائم جمع تكسير يغلب عليه تأنيث النعت والوصف فقال مكلبين بصيغة المذكر والعاقل وما علمتم من الجوارح مكلبين لتعلمونهم مما علمكم الله. نعم. ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله وانه اذا ارسله استرسل واذا اسلاه استسلى واذا اخذ الصيد امسكه على صاحبه حتى يجي اليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فما له متى كان الجارح معلما وامسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي بن حاتم قال قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت سل أعلم ويسألك ماذا يقول حفظ الطيبات وحل لكم يعني صيد ما علمتم من الجوارح المكذبين هو على حد مضاف تقدير صيد ما علمتم من الجوارح يعني السياق يدل عليه والجوارح تكون كلابا وتكون طيورا كالباز والعقاب والصقر فإذا علمت وصادت صيدها حل لمعلمها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر للعباد هذه الآلة التي هي مخلوق من مخلوقاته له عمل في نفسه له حركة وله روح وله قصد بخلاف ما يصاد بالرماية والرماح هذا جماد في يد الصائد الرمح والبندق ونحو ذلك والجوارح آلات أيضا لكن لها عمل ولها سعي فإذا علمت ووجهت فصادت صيدها حلال فإن وجده صاحبه حيا زكاه وإن وجدها قد قتلته فهو حل له كما جاء صريحا في الأحاديث. نعم. وقد ورد بالسنة نعم ما لم يقل لكن فلا يعني الكلب أما الطير فذكر أهل العلم أنه لا بد أنه يأكل من طبيعته أنه يأكل شيئا فيستنى في الطير أما الكلاب فلا. نعم. ما ثم أكل. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت صحيحا عن أبي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسلت كلاب المعلم وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يسرقها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمراد الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمراد فخزق فصله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيل ولا تأكل. بعرض بعرضه عندكم بعرضه هكذا الحديث بعرضه نعم هكذا جاء الحديث نعم فقال عنهم وما هم يرمي بعاد بالمراد الصيدا فيصيب. فقال: إذا رميت بالمراد فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيل ولا تأكل. إذا رماه بالرمح ونحوه فإن أصابه بالحد هو طرف ما في الرمح من الحديدة المحددة حل، وإن أصابه بالعرض الرمح جانبه وثقله فهو وقيل. نعم لفظ له ما اذا بعصا او بحجر وقيل شنو وقيل منقوله هل لا يحل. نعم الكلب يعني يسمك على هذا وعلى هذا. نعم يسمك على كلب وعلى كلب الثاني. لا ان كلب ثاني هو معلم لكن معلم لك هذا هو يكون معلم هذا وهذا. نعم نعم وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. فإن أخذ الكلب زكاته. وفي روايات لهما: فإن أكل ولا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وأنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا، ولم يستفسروا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا ذكر الآثار بذلك. قال ابن جرير: حدثنا حماد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سلمان الفارسي: كل وإن أكل ثلثيه، يعني الصيد إذا أكل منه الكلب. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة، وكذا روى محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان، وروى ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان قال: إذا أكل الكلب فكل، وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن راد أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك بن خيثم عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد. قال لهم خيثم من تقديم الياء خيثم عبد الله بن مالك عن حميد بن مالك بن خيثم بن خيثم تقديم حاضر نعم حميد بن مالك بن خيثم وخيثم نعم. الله يريك القاسم بن سلمان ولا القاسم أن سلمان؟ عن سلمان سلمان. القاسم من محمد يعني. سلمان. حميد بن مالك بن خثيم بن وعدمة هو المثلث مصغر على المشهور، ويقال مالك جده، واسمه أبيه عبد الله ثقة من الثالثة. صلى على من عندهم خثيم تقديم الساعة. عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب، فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذية، يعني بضعة بضعة يعني بضعة يعني بضعة. ورواه شعبة البقعة قطعة ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأسد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: كل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير: محمول على أن سلمان وسعدا ويبلغهما الحديث الصحيح، فاجتهد فيما بلغهما من أن أخذ الكلب زكاته وأن متى قتله فهو زكاته، ولم يبلغهما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فيما خالفهما. فإذا جاء الحديث الصحيح وجب تقديمه على جميع الآراء، والعذر لمن خالف الحديث أن يكون ما بلغه الحديث، لأن يعني الواجب على من بلغه الحديث الأخذ به وترك رأيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. فإن صح عن سلمان ما قويل، وهكذا ما روي عن سعد، فهو معناه باجتهاد منهما لم يعلنا ما صحت به السنة. نعم. نعم. وروى ابن جرير ايضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن بكر بن عبد الله بن زيد وذكر عن حميد عن درع هذا درع السبب هذا لا لقبله في قبله في صف يعني المفروض ما ذكر حميد بين بكر وبين يزيد في الله. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الاعلى اخو الصبر، وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن مسيب عن سلمان، ورواه ابن جرير ايضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني. هل هو خلاف هذا؟ لا عندنا حميد. ورواه ابن جرير ايش عن ورواه ابن جرير ايضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان. ما عنده حميد؟ لا راجع من جديد، حطوا نفط عينك وراجع من جديد، حطوا من جديد. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال إذا أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله وحدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي بعد وغير واحد عن نافع. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي بعد وغير واحد عن نافع. فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهو محكي عن علي وابن عباس، واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار سلائي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار العطابي عن ابي اياس حدثنا محمد بن دينار وهو الطاجي طاجي كذا طاحي محمد بن دينار نعم شيخ محمد بن دينار نعم وقد حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني نعم عندكم. وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار سلائي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار العطابي عن ابي اياس حدثنا محمد بن دينار وهو الطاجي طاجي كمان طاحي محمد بن دينار دينار نعم اللي قبله اللاحوني شيخ المؤلف حدثنا وقد احسنت حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني لاحوني نعم كنتم ما فيكم ناجين راجل ها قال ابن جرير صواب. قال ابن وقد روى أولي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا. فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار بن سلاحي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار الهطابي عن ابي ياسر معاوية بن مو بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن جرير إنه إسناد هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان والثقات يرونه من كلام سلمان غير مرفوع. وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه اخر. فقال ابو داود حدثنا اللازيمي قال يقرا رماح اللازيمي وقاضي قال رماح قضيتين هذولهم موجودين محمد بن دينار الازدي ثم الطاحي بمهملتين ابو بكر بن ابي الفرات البصري وذوق سيء الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل موته من الثامنه ابو داود والترمذي عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني بضم المهملة أبو روح البهراني صدوق من العاشرة النسائي. لكن هذا يدل على ضعف الحديث مثل ما قال ابن جرير الطاحي ماذا سيء الحفظ وتغير بالآخرة ثم هو مخالف للحديث الصحيحة. نعم ربنا توافنا انك بنا وافقنا وهكذا في الذبح. ثم قال ابن جرير وفي اسناد هذا الحديث نظر وسعيد بن وبسعيد غير معلوم له سماع من سلمان والثقات يرونه من كلام سلمان غير مرفوع. وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه اخر. فقال ابو داود حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زرير حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده ان اعرابي يقال له ابو ثعلبة أن أعرابي يقال له أبو ثعلبة فقال يا رسول الله إنني كلابا مكلبة فأسكني بفجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. فقال ذكيا غير ذكي وإن أكل منه قال نعم وإن أكل منه. فقال يا رسول الله أسكني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا غير ذكي قال وإن تغيب عنك ما لم يصل ما لم ينفذ هو يصلى أو يصلى ويصلى أو ما لم يصلى يصلى يعني ينفذ. نعم يصلى عندهم تشديد يصلى. نعم ما لم يصل أو تجد في أثرا أثرا غير سهمك. قال أغسلي في آنية المجلس إذا اضطررنا إليها. قال أغسلها وكل فيها. هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي. وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن سيف عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك يدك. وهذان اسنادان جيدان. وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب ضار أمسك عليك وقل قلت وإن أكل قال نعم. وروى عبد الملك بن حبيب حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زايدة عن الشعبي عن عدي بمثله فهذه آثار دالة على أنه يطهر وإن أكل منه الكلب وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عمن حكيناه عنهم وقد توسط آخرون وقالوا إن أكل عقب ما أمسكه وإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل ولا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وإما إن أمسكه ذما له وإما إن أمسكه وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاء فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر بالتحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني وهذا تفيق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. لا يساعد عليه وعلى النصوص التفصيل ما عليه دليل يساعد عليه صواب ما دل عليه يعني حديث صحيحين لأنه حديث مفصل وأصح من هذه الحديث ورواية عمرو بن سعيد وأشباهه ما تعرض بها رواية الصحيحين. نعم قاعدة تقديم ما صح به الأخبار على ما أثار دون ذلك ولهذا عند أهل العلم من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا والرواية التي فيها إباحة الأكل منه وإن أكل شاذة مخالفة للحديث الصحيحة فلا يعول عليها. نعم.